بيقول إنه إبليس أول مؤسسة بده يدمرها هو مؤسسة الزواج. بقى قديش هيدا الشيء وقت نعرف، لأنه هيدا لأنه الزواج عم بي يعني وقت واحد يشوف على العلاقة الزوجية بين رجال وزوجته بيشوف نفس العلاقة اللي هي بين المسيح وكنيسته. بقديش هيدا الشيء أمر عن جد مقدس وأمر كتير يعني عظيم، وإبليس بده يدمر هالشيء. بقديش بدنا نكون حاطين هيدا الشيء بفكرنا دايما، قديش هذا الشيء بوعينا بتصرفاتنا بكلامنا كيف نتعامل مع زوجنا او مع زوجتنا بحيالله وضع، ونعرف انه عن جد انه عن جد مثل ما دائما بتقول ريكو انه عن جد قديش بيعمل فرق وقت يكون الزواج مبني على اساس يسوع المسيح، على دائما يكون في قراءه، على دائما يكون في صلاه. هن مش بس يعني مش بس عم بحكي كزوجين سوا، بس حتى كالزوج لحاله والزوجة لحاله قديش هن بياخذوا قوة من هيدا الشيء كرمال يقدموا للزواج 100%. فيه يقول بس شيء، الكليب اللي طلع كان مثل ما قالت جويس كله مليان غضب، فأنا بحس بحس انه انا ما عندي خبرة بس هيدي المشاكل مبنت على على على مراحل، ايه على مراحل، ما انه اجت من يعني ما اجت انه اجت من موقف واحد وشعلوا هالقد، لانه بحس بحس انه هيك مشكل صار له فترة عم بيهينوا يمكن بعض لحتى منحلوا منحلوا منحلوا وصلوا عم، وبحس انه حتى لما في لقطة بيجي بيجيب لها القميص انه انه بزته بوشها انه ليش ما عم تغسلي لي اياه. لانه هون عندي سؤال انه قد ايه بتقدر انه في حال انت كنت بهالموقف وفي حال صار مشكلة وما حكيت وبنى وكبر ولحظة من اللحظات هانك شريك حياتك بهالطريقة، هانك بطريقة مثل هيدا، انه تخيل انه مثلا زت الثياب بوشك انه ليش ما غسل لي اياهم، كيف فيك تتصرف مع انه انت الرب، انه انت ضمن علاقتك بالرب قوية، بس في هون اهانة وفي هون ايجو كرامة وفي انا بقول بالنسبة لإلي انا رح اخدها من المثل اللي قلته واللي نور قاله، في ايجو كرامة كمان لو ما انهانت المرأة او الرجال بس على اسبوعين بمحل اذا جوزها ما بقى عم بيكون كل الوقت عنده حنية لإلها وهي كل ليلة هو نايم مثل الولد بتحط ايدها على راسه، وهيدا هيدا لإلي بالنسبة لإلي اذا بتفكر المرأة بينها وبين نفسها لو ما كتير اذيها بس هي ما عم بيكون بقى عندها حنية وهي عم تعطي كل يوم وهيدا هاي اهانة. بس المرأة المؤمنة انا عندي ثقة تامة تامة، المرأة المؤمنة بمحل روح القدس بيعطيها بيقول لها هيدا هلا ولد انت اهتمي فيه. لا وبتعرفي شو بتقول دائما ماريان وعم بحكي جويس وجيمي اكيد بيفكروا كل انسان مجوز، بتقول ما بقدر انسى الايام اللي معبينه فيها حب. بقى وقتها انا اجي شي مره اذا كنت معصب وانا رح نقول هنتا مع انه انا ما عندي هذا الشيء كعم نحكي امسك قميص وزته انه انا بكوي قميصتي ما عندي مشكله، بس اعتبري وصلت ما بتجي بتفكر دغري بروح الانسان كيف بفكر وبتقول هنتني ايه ما بقى رح احكي بحياتي معك. دغري روح القدس، رح نحكي روح القدس ما عم نحكي شيء على الارض عم نحكي ناس عادي، دغري روح القدس اول ثانيه بيعمل لها انه اوكي باشي فهمي وقفي شوي منه الانسان الطبيعي اللي بتعرفيه كل يوم روقي عليه فهمي. انا مأكد اكيد اكيد صايره هيك بتصير باوقات اللي بيكون الشخص الثاني مش ضروري كمان اهانه بس ايه يمكن مش يمكن إهانة. يمكن بدي يعني يمكن انا بدي احكي مثلا مع الياس والياس ما قالوا جلاده يعني انا بحس انه انا رفضت انه لا انا بدي اقعد اتسلى مش بس نهار اكثر من نهار مره ف هون لازم الواحد يعني مش دغري يجرب يرد ويعصب ويتلقمن ومع انه يمكن بلش انه بلش بده يحركي شو فيه وليش وهيك، بس مثل ما قال الروح القدس اللي فينا اللي مش هنحكي مثاليات بس انه هذا لازم هذا اللي لازم يصير انه نروق نقول هذا الشخص هلا تعبان خلينا اعطيه مجال لحاله ليرجع ياخذ نفس ليرجع يرتاح لنرجع نشوف شو بصير. ف واذا كانت اهانه مزبوط يعني انه ممكن وقت يروق هذا الشخص وينحكى لازم يقول سوري لازم يعترف انه انا ازعجتك ولازم دغري الشخص الثاني يتقبل مش دغري يكبر راسه لا انا ما بقبل وهيك لانه بتزيد مشكلة. وفي اختبارات حقيقية تمار منعرفها نحن اليوم عم نحكي هيك بس في اختبارات ناس وصلوا للطلاق وإهانات كتير وإذا بدك الإهانة الرجال ظهر على مرته كتير بس مع الرب ومع انكسارهم رجعوا على ركابهم وصلوا رجعوا يلتحموا مع أنه في جروح وكملوا الحياة يعني ليك لوين وصل. عم نحكيك مش أنه مثاليات عم نحكي حقيقة من حياتنا ومن حياة التانيين اللي هذا. أنا بشوف في نقطة كتير مهمة سوري قطشتك بس في نقطة كثير مهمة هي أنه الاثنين يحكوا مع بعض.